حاجة لؤلؤة واحدة. لؤلؤة دي خيام الجنة. الفردوس اللي الجدار الكوثر على جانبيه قباب لؤلؤ، خيام لؤلؤ. يعني انا عايز اقول لك ايه، انا عايز اقول لك ان في الدنيا في مساكن جديدة. احجز في المهندسين، احجز على المشاية، احجز على الكورنيش. كل شقة على حسب موقعها وعلى حسب ابلي ولا بحري وعلى حسب مساحتها وعلى حسب التشطيب. كل حاجة لها ثمن. بيت جنب بيت النبي له ثمن، انما خيمة على جدار الكوثر لها ثمن تاني. غرفة في الفردوس الاعلى لها ثمن. قصر في الجنة له ثمن. دفعت ولا لا؟ وعايز القصر قد ايه؟ وعايز الجنينة انواع الاشجار اللي فيها ايه؟ كل حاجة لها ثمن. دفعت ولا لا؟ عايزين ندفع، مش عايزين نغيب، عايزين ندفع ثمن الجنة يا جماعة. مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر. رفرف يعني حاجة بترفرف وانت عليها، سواء أشجار بترفرف من ريحة وليك، سواء حاجة زي السحاب كده والناس قاعدة عليها بترفرف بيهم، سواء يعني سبحان الله ده حاجة بقى ايه، يعني المفسرين كل واحد بي يعني على رفرف خضر وعبقرين حسان شلت وأعداد اكبر محلات الجلالة في العالم، ما الجلالة في العالم ما تعرفش عنها اي حاجة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اخر آية، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. تبارك، لما تشوف واحدة جميلة تقول سبحان الله، طب واحدة جمال رهيب تقول تبارك الخلاق، ده جمال فياض من الملام. تبارك ده يعني خير فياض، خير رهيب. تبارك مش تبارك ربك، تبارك اسم ربك، يعني اسم ربنا سر كل بركة في حياتنا. الآية دي من اكتر آيات القرآن اللي بتحث على ذكر الله. طب ليه ربنا اخر سورة الرحمن بعد وصف الجنة قال تبارك اسم ربك؟ لان كل نعيم الجنة ده لم يغرس الا بذكر الله. ما فيش ثمرة طلعت الا بذكر الله في الدنيا وفي الجنة، ما فيش نعيم الا بذكر الله. تبارك، كأنه ربنا بيقول شوفوا كل ده بسبب ذكري، شوفوا ذكري بيجيب بركة قد ايه وخير قد ايه. عايز بركة في حياتك، عايز النعمة تزيد، عايز فيضانات الخير، عايز شلالات العطاءات من خزائن الله، عايز كل ده، يبقى اسم ربك تبارك اسم ربك. خليك ملازم لاسم الله، خليك ملازم لذكر الله. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. المرة اللي فاتت أنا وقفت معاكم عند قول الله يرسل عليكم أشواظ من نار، وقلت لكم لعلها لطف من ربنا. يا جماعة ذو الجلال والإكرام ذكر في الرحمن مرتين ولم يذكر في أي سورة تانية، مرة مع النص الأول اللي شرحناه المرة اللي فاتت، ومرة مع النص التاني اللي شرحناه المرة دي. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجتين، إكرام ربنا في الدنيا وجلال ربنا في الدنيا. المرة دي اتكلمنا عن جلال ربنا في الآخرة وإكرام ربنا في الآخرة. شايفين التناسق يا جماعة بتاع الصورة؟ شايفين الصورة كلها بتعرفك مين هو ذو الجلال والإكرام؟ مين هو؟ مين هو الرحمن سبحانه وتعالى؟ عايزين نعرف الرحمن. سورة الرحمن كانت رسالة من الله لأهل الكرة الأرضية كلها مجتمعين. كانت بتقول لهم أوعوا تنسوا الرحمن عمل لكم إيه؟ كانت بتقول لهم أوعوا تختاروا برحمات الرحمن ولا تتقطع عنكم. كانت بتقول لهم انتوا لو تعرفوا رحمات الرحمن اللي مستناكم في الجنة مش هتختاروا طريق غير طريق ربنا. سورة الرحمن بتقول اللي مصممين يحاربوا ربنا فلا تنتصران. جايالهم سورة الوقاعة بعدها، الوقاعة يعني الحرب، جايالهم الحرب من ربنا سبحانه وتعالى. اللي مصممين لما ربنا قال ولا تخسروا الميزان، اللي مصممين الميزان يفضل بايظ بتاع الدنيا، هيجيلهم الخافضة الرافعة اللي هتعدل الموازين تاني مرة اخرى. انا مش عارف بصراحة اعمل ايه يا جماعة، يعني الوقت تقريبا خلص، ويعني سورة الرحمن انا يعني انا مش عارف اقول ايه. يعني سورة الرحمن عروس القرآن، تخيلوا الجمال اللي فيها والمعاني اللي فيها. عايزين لعل بعد كده ان شاء الله احاول اتبع مبدا قدر الوسع ان شاء الله ان الصوره ما تتشرحش على مره، احاول ان الصوره تشرح على مرتين، يعني بحيث ان احنا نقدر نعيش مع الكلام، ما نقعدش يعني ده الواحد بيشرحها على مرتين وبرضه بيجري. ولكن يعني يعلم الله كل ده بسبب الوقت يا اخواني باذن الله. يعني سوره الرحمن ان شاء الله نصلي بها الليله ونصلي بها طول الاسبوع ونعيش مع عروس القران ونحفظها يا جماعه. دي اهم توصيه، توصيه قراءه القران اللي ده هدف السلسله دي اصلا، سواء هدف السلسله ديت هدف رجاء لك يا رب ان احنا نرتبط بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة هذه الصورة. تاني حاجة يا جماعة تبارك اسم ربك ذكر الله، ما نبطلش ذكر لله، ما ننقطعش عن ذكر الله، ما ننقطعش عن ذكر ذي الجلال والاكرام. عايز البركة في حياتك، عايز العطاءات، عايز الفتوحات، عايز اعظم ما يعطيه الله لعباده ذكر الله. عايز ربنا يطلع عليك من فوق سبع سماوات يرى ان الغربه ما نفتكش ربك الرحمن سبحانه وتعالى ذكر الله. انا عايزك تكتبي بعد الحلقه ورقه تكتبي عليها تبارك اسم ربك، وانت تكتب ورقه تبارك اسم ربك وتعلقيها وتفتكر ان بركه حياتك كلها بسبب ذكر الله، بسبب ذكر اسم الله. اوعوا تبطلوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انا مش عارف اقول ايه يا اخواني، يعني انا يعني محضرين توصيات كتير وحاجات ومشاريع هامه، ولكن برجاء الانتباه، برجاء الانتباه، باقي على رمضان 84 يوم تقريبا، برجاء الانتباه، رمضان عاد بيتعدي بالايام. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم من هذه الحقيقه الخطيره. قبل ما اغادركم يعني اقصى حاجه بقى اقدر اقولها ان بفضل ومنه الله يعني اتفقت مع يعني امنا الفاضله واختنا الفاضله القائمه على جمعيه منابر النور ان هي تحضر يعني نحضر مشروع كبير جدا للسائل والمحروم، الاسر المحرومه والفقيره في مصر، وخلصنا لغايه الوقت بفضل الله 550 ملف ل 550 حاله فقيره ومعدمه ويتيمه في وهي بفضل الله يعني مجهزه الملفات مع كل حاله ملفاتها، كل الدوسيهات ديت ملفات متجهزه لحالات يتيمه وحالات فقيره وحالات معدمه لليتامى. مش انت عايز الفردوس الاعلى اللي اتكلمنا عنها؟ انا وكافل اليتيم في الجنه كهاتين. الفردوس الاعلى يا جماعه ادي طريق من طرق الفردوس الاعلى. كل الاسر اللي قاعده في حالكم ديت، كل اسره منها باذن الله طريق للفردوس الاعلى. عايزين يا اخواني، عايزين ننتبه، كل ده هيت مستنيه ان حد يجي يكفل هذه الاسر عشان الفردوس الاعلى 550 حاله، ويبقى باذن الله سبحانه وتعالى كمان لسه ان شاء الله مئات الحالات واكثر كمان في المرحله الثانيه، ولكن هي ديت المرحله الاولى باذن الله سبحانه وتعالى. فجزاه الله خيرا يعني اخواننا في جمعيه منابر النور ادوا فعلا ما اتفقنا عليه واتعملت الحالات، وباقي ان كل حاله واحد يكفلها. كل حاله من دول طريق للفردوس الاعلى باذن الله، كل حاله من دول طريق للفردوس الاعلى. انا لما بدعو للحالات دي انا بدعو ان احنا كلنا يا جماعه نتشارك في الطريق للفردوس الاعلى. كل حاله من دول في ميزاني وفي ميزانكم باذن الله، ما نفرطش ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. كل واحد يرغب في هذا الثواب ما يضيعش. احنا معانا دلوقتي 550 طريق لجنة الرحمن، 550 طريق. الرقم ده تكتبوه باذن الله سريعا، 010 60 880 40، 010 60 880 40. ده يعني على اللي يريد ان يكفل حاله من هذه الحالات او اكتر، او اتنين يتشاركوا في حاله، اللي عايز يتوصل بالحاله ويتابعها هو ماشي، اللي عايز يبقى الجمعيه وسيط ماشي. ربنا يجزي كل الساعين في هذا الامر يا رب. الجمعيه بتقوم يا جماعه بدار ايتام 950 طفل يتيم ان شاء الله في المهندسين يعني جنب كليه هندسه ان شاء الله في الشيخ زايد. يعني الصدقه اللي عايز صدقه جاريه، اللي عايز يشارك في كفاله يتيم، اللي معاه اموال وعايز صدقه جاريه، مشروع عظيم ومشروع كبير ومشروع جميل نتشارك فيه كلنا باذن الله سبحانه وتعالى، عشان 150 طفل يتيم يتربوا تربيه ايمانيه ودينيه ودنيويه يعني جميله باذن الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش تاني الرقم مره ثانيه، 010 60 880 40. ده الرقم للمره الثالثه. نتمنى ان احنا كلنا نبقى من طلاب الخير، ونتمنى ان احنا كلنا نرجع الدنيا ثاني، نرجع الدنيا تاني يعني كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مليانة طلاب فردوس أعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الفردوس الأعلى، اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا حب المساكين، اللهم اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين يا رب، لك ذكارين يا رب، لك ذكارين يا رب. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا برحمتك يا رحمن، برحمتك يا رحمن، برحمتك يا رحمن، برحمتك يا رحمن. أعد الأمة إلى دينها برحمتك يا رحمن، أنقذ شباب وفتاة الأمة برحمتك يا رحمن، اهد قلوبنا برحمتك يا رحمن، بلغنا رمضان واجعله فتحا على الأمة برحمتك يا رحمن، انصر إخواننا في غزة برحمتك يا رحمن، استعملنا لنصرة دينك في الأرض برحمتك يا رحمن تب علينا واجعلنا صوامين قوامين ذكرين شكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وموعدنا إن شاء الله جمعة جاية مع سورة الواقعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.